فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بارك الله فيكم. القارعة ما القارعة؟ عند القارعة هنا اللام مرققة والقاف ماذا؟ قاف مضخمة. القاف حروف ماذا؟ حروف الاستعلاء. كم حروف الاستعلاء؟ سبعة أحرف. ما هي؟ مجموعة في قولهم خص ضغط قض. نطبقها جميعا: خ ص ض غ ط ط ظ. القارعة القارعة القارعة القارعة. عندنا القاف بعدها ماذا؟ بعدها ألف. ما حكم هذا الألف؟ التفخيم. وهو من الحروف التي لها حالتان. كم الحروف التي لها حالتان؟ ثلاثة أحرف: الألف واللام والراء. طيب الألف هذه ما حكمها؟ تتبع ماذا؟ إن كان ما قبلها مفخما فخمة، وإن كان ما قبلها مرققا تقول قاء. هل يصح نقول القارعة القارعة؟ صحيح هذا أو خطأ؟ لا، القارعة القارعة. طيب بعد الألف عندنا ماذا؟ حرف ماذا بعد الألف؟ الراء. ما حكمه الآن الراء؟ ترقيق. لماذا رققناها؟ والراء من الحروف التي لها حالتان أو من الحروف التي لها حالة واحدة؟ لها حالتان. متى ترقق الراء؟ إذا كانت مكسورة أو ساكنة وقبلها كسر. أخذناها في الحصة الماضية، كانت مكسورة أو ساكنة وقبلها كسر. متى تفخم؟ إذا كانت مضمومة أو مفتوحة أو ساكنة قبلها فتح أو ضم. وقلنا إن الفتح والضم لهما علاقة بماذا؟ بالتفخيم. والكسرة لها علاقة بالترقيق. بارك الله فيكم. قاري ري، إذن نقول ري ولا نقول ري؟ خطأ. ري. القارعة ما القارعة؟ مثلها كذلك القارعة الثانية، نفخم القاف ونفخم الألف ونوقف الراء. وهنا عندما نقف على كلمة القارعة هذه عندنا ها، وقلنا ها حرف خفي وليس حرف خفي، لا بد من إيضاحه. لا نقول القارعة ما القارعة ما القارعة قارعة. هذا صحيح؟ لا، ليس صحيحا، بل لا بد من إيضاح الهاء. نقول القارعة ما القارعة ما القارعة وليس القارعة. خطأ. القارعة ما القارعة لا مرقب. وما أدراك أدراك ما لوحدها، أدراك كلمة كذلك. عندنا الدال هنا حرف ماذا؟ مقلقل. والقلقلة ما هي؟ قلقلة هي اضطراب في المخرج، اضطراب في المخرج. تقول العرب تقلقلت القدر، أي اضطربت. طيب الدال هذه كم حروف القلقلة عندنا؟ خمسة، وهي مجموعة في قولهم قطب جد. طيب نطبق الآن. أقو أقو أقو أقو أقو أب أب أب أب أج أج أج أج أد أد أد أد. بارك الله فيكم. طيب عندنا هذه، إذن الدال ساكنة إذن مقلقلة. طيب الدال إذا تحركت هل تقلقل؟ القلقلة إذن صفة ذاتية أو صفة عرضية؟ تعرض للحروف، حروف قلقلة تعرض لها القلقلة فقط إذا كانت ساكنة. طيب وما أدراك؟ عندنا لو لاحظت هنا الألف، الألف فوق ماذا؟ فوق الياء هنا. إقلاب. إقلاب كيف نعرف الإقلاب؟ نجرد الكلمة من الضمائر. إذا جربنا الكلمة من الكاف كيف ننطقها؟ أدرى. أدرى نهايتها ماذا؟ أدرى يا إمالة. عندما يسند الفعل الكاف يصير ماذا؟ نكتب يا وننطق ألف ونرسم فوق الياء ألف صغيرة، يقال له إقلاب. واضح إن شاء الله تعالى؟ إقلاب هكذا يسمى إقلاب. وما أدراك؟ أدراك. والراء هنا ماذا؟ راء مفخمة لأنها مفتوحة، وبعدها ألف. ما حكم الألف التي بعدها؟ تفخيم. هل نقول وما أدراك؟ أدراك. صحيح هذا؟ غير صحيح. أدراك. أدراك. وما أدراك؟ ما القارعة؟ القاف مفخمة خص ضغط انقض، والألف مفخمة لأنها تتبع ما قبلها، والراء مرققة لأنها مكسورة، والعين والهاء مرققتان إلا أننا نزيد إيضاح الهاء لأنها حرف خفي وضعيف تحتاج إلى إيضاح. نقول هكذا: القارعة. القارعة. القارعة. يوم يكون الناس. يوم هذه كلها موقع. يكون الناس، عندنا الناس كلمة غن هنا في النون، وغن ميما ماذا يقول الجمزوري؟ وغن ميما ثم نونا شددا. الألف هذه لماذا؟ للتثنية، يعني الميم والنون. وماذا قال الجمزوري؟ وماذا قال ابن الجزري رحمه الله تعالى؟ وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا، أي النون والميم. طيب يوم يكون الناس كالفراش. الفاء هنا ماذا؟ مرقة، والراء مفخمة. لماذا الراء مفخمة؟ لأنها مفتوحة، قلنا الراء المفتوحة والراء المضمومة مفخمة، والراء المكسورة مرقة. طيب بعد الراء ألف، ما حكمها الألف هذه؟ تفخيم. طيب لأن الألف تتبع ما قبلها، تتبع ما قبلها، إذا جاء ما قبلها مفخم سواء كان من حروف الاستعلاء أو لام أو راء نفخم الألف. كالفراشي، هل يصح أن نقول كالفراشي؟ فراشي. صحيح هذا؟ خطأ. الفراشي. شي. الشين مرقة. المبثوث. مب عندنا الباء ماذا؟ ما حكمها؟ القلقلة. وكم حروف القلقلة؟ خمسة، مجموعة في قولهم قطب جد. نكررها مرة أخرى: أقو. أقو. أقو. أقو. أقو. أب. أب. أب. أج. أج. أج. أد. أد. أد. أد. المب. المب. المب. المبثوث. المبثوث. بارك الله فيكم. عندنا ثاء مثلثة، ما أختاها الثاء هذه؟ الظاء والذال. الثاء والظاء والذال تخرج من مخرج واحد وهو طرف اللسان مع طرف الثنايا العليا. بارك الله فيكم. ثاء، انطقوا معي: ثاء. ثاء. ثاء. ظاء. ظاء. ظاء. ذا. ذا. ذا. ذا. المبثوث. المبثوث. عندنا هنا ثاءان، هل نقول المبتوت هكذا؟ خطأ. أو نقول المبثوت أو المبتوث؟ خطأ، بل لابد قبل الواو ثاء وبعد الواو ثاء. المبثوث. مب. والقلقة هذه لا تميل لا فتح ولا يضم إلى الكسر، نقول المبثوث لا المبثوث. طيب وتكون الجبال. عندنا هنا الجيم. الجيم هذه مرقة لا شك في ذلك لأنها ليست من حروف الاستعلاء وليست من الحروف التي لها حالتان، لكن لابد من المحافظة على شدتها. ما هي الشدة؟ يعني صفة للجيم. الشدة هي انحباس الصوت. الشدة هي ماذا؟ لا نقول الجبال. الجي. الجي. جي. جي. خطأ. لا. جي. جي. أج. ج. رأيتم الآن الانحباس، الآن موجود انحباس أو غير موجود؟ في انحباس هنا. هذه الجيم العربية منحبس فيها الصوت. أج. ج. الجي. جي. وكذلك نحافظ على الكسر، كسر الجيم. الجبا. الجبال. واللام هنا لام قمرية مظهرة. الجبال. كالعهن. العين هذه مكسورة ولا بد من المحافظة على الكسر. كثير من ضبط القرآن يقول وتكون الجبال كالعهن. كالعهن. عين. نشبع نجدها ممالة هنا. لو شبعنا الفتحة ألفا أو أشبعنا الفتحة لتولد من الفتحة، لو أشبعنا الكسرة لتولد من كسرة العين حرف بين الألف والياء، لكن الكسرة الصحيحة التي هذه في حالة الخطأ، الكسرة الصحيحة التي إذا أشبعناها تولد منها ياء خالصة، أما إذا أشبعنا الكسرة وتولد منها حرف بين الألف والياء فاعلم أنها كسرة غير خالصة وغير صحيحة. هنا نقول العهن، كذلك الجبال، وتكون الجبال كالعهن. انطق معي العهن. العهن كالعهن المنفوش. كالعهن المنفوش. كالعهن المنفوش. والها هذه كذلك لابد من ضعها العهن هكذا. المهم نحافظ على كسرة العين، بارك الله فيكم. المنفوش كذلك عندنا نون ساكنة بعدها فاء حكمها ماذا؟ الإخفاء. الرابع إخفاء عند الفاضل إلى أن قال زد في تقم في الفاء. واضح؟ الله فيكم. المنفوش، وكيف ننطق الإخفاء هنا؟ يعني ننتقل إلى الميم، من الميم إلى مخرج الفاء هكذا. نهيئ عند الإخفاء لا نلصق اللسان في الحنك الأعلى، نقول المنفوش منفوش خطأ، بل نأتي بغنة من الخيشوم ونتهيأ إلى الفاء. نتهيأ ماذا؟ ها المن. من أين تخرج الفاء؟ من باطن الشفة السفلى، سفلى مع طرف الثنى العليا. وما هو باطن الشفة السفلى؟ هو الجزء الذي أغلقت فاك لم يبن للناظر، الجزء الذي إذا أغلقت فاك لم يبن أو لم يرى للناظر، بارك الله فيكم. هكذا المنفوش منفوش. طيب الشين هذه كذلك حرف مهموس ورخو. طيب بارك الله فيكم. فأما عندنا الميم هنا مشددة وغن ميما ثم نون شددة فأما من ثقلت، عندنا نون بعدها ثاء، كذلك الثاء من حروف ماذا؟ حروف الإخفاء، والرابع الإخفاء من أحكام النون الساكن والتنوين. وكذلك قال في البيت الذي يليه ماذا؟ صف ذا ثناء ثناء. ولذلك ننتقل من الميم إلى مخرج الثاء. من أين تخرج الثاء؟ من طرف اللسان مع طرف الثنايا العليا. هكذا نقول فأما من ثقلت، انطقوا معي فأما من ثقلت بارك الله فيكم. عندنا التاء هنا الثاء مرققة والقاف مفخمة، ثاقو من حروف الاستعلاء وخص ضغط انقض، ثقلت هنا همس التاء، ثقلت موازينه الميم من كلمة موازينه مرقة، والواو كذلك مرقة، لا نقول موازينه، فأما من ثقلت موازينه هذا صحيح. هكذا بعض الطلاب يقول موازينه، خطأ، موازينه، ولا نقول. والبعض الآخر يريد أن يرقق الواو فيقول موازينه لا، هذه إمالة، وهكذا اللغة العربية نقول واو واو واو موازينه بارك الله فيكم. إذن الواو لا نفخمها ولا نميل فتحتها، لا نفخمها، نحترز من شيئين في الواو يا مصطفى بارك الله فيك، نحترز من الفتحة، من التفخيم الواو، ومن ماذا؟ ومن إمالة فتحتها، وكذلك إمالة الألف بعدها، من إمالة الألف بعدها. هكذا ثقلت موازينه بارك الله فيك، ونوضح لها في موازينه. فأما من ثقلت موازينه. فهو، كلمة فهو هذه ضمير هو، ودخلت عليه ماذا؟ الفاء. ضمير هو إخواننا بارك الله فيكم، هو إذا دخلت عليه الفاء والواو أو الواو أو اللام ماذا نصنع للها؟ نسكن لها بارك الله فيكم. إذا جرد من هذا ماذا نصنع؟ كذلك ثم ستأتينا إن شاء الله تعالى في سورة القصص. ها ماذا نقول؟ نقول فهو أو فهو في رواية المنقلون، نقول فهو، وماذا نقول في روايه من قالون وهو او وهو؟ وهو. وماذا نقول في روايه من قالون لهو والله لهو؟ لهو. وماذا نقول في روايه من قالون ثم هو او ثم هو؟ بارك الله فيكم، هكذا تسكن الهاء. إذن يا محمود متى نسكن الهاء هنا في ضمير هو؟ ثم والفاء والواو وكذلك اللام، أحرف العطف الثلاثة اللي هي الفاء والواو لام وكذلك اللام، لام شئت فقل لام التوكيد. طيب هذه الأربعة. طيب إذا وقفنا على كلمة فهو كيف نقف عليها؟ فهو فهو فهو هكذا فهو. طيب إذا كانت هو كلمة هو وأردنا أن نقف على نقف عليها كيف نقف عليها؟ نقول هو لأن الهاء مضمومة واضح بإذن الله تعالى، يعني ثم هو نقف عليها ثم هو، فهو فهو، وهو وهو، لهو لهو. لكن هو نقف عليها مثلا إنه هو إنه هو نقول إنه هو هو، الواو حركة واضح. فهو في عيشة الراء عندنا تنوين بعده راء، ما حكمه؟ إدغام بغير غنة، والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء، في اللام والراء. لا نقول بعض الله يقول عيشة راضية عيشة را عيشة راضية هكذا، يأتي بصوت في من الأنف يبقي شيئا من النون أو غنة النون، وهذا خطأ. إدغام كامل يبقى مع تذهب معه الغنة، تصبح يصبح التنوين راء، يبدل التنوين ماذا؟ راء خالصة، يعني ننتقل من تاء إلى راء مشددة. عيشة راضية عيشة راضية، أما نطق عيشة راضية عيشة راضية هذا الصوت من الأنف خطأ. عيشة راضية. والراء هنا ماذا حكمها؟ تفخيم لأنها مفتوحة. والألف بعدها ما حكمها؟ التفخيم لأنها تتبع ما قبلها. والضاد بعدها ما حكمها؟ التفخيم لأن حروف من حروف قصة ضغط انقذ. راضي يهضي وهي حرف إطباق، نقول راضي يهضي ضي، نعم وإن كانت مكسورة فهي في أقل مراتب التفخيم. ضي ضي راضي يهضي ضي، واضح. راضية والياء مرقة، والهاء هذه لابد من إيضاحها أه راضية. طيب فهو فهو في الوقف فهو في عيشة راضية، وأما وغن ميما ثم نونا شددا. من خفت هل نقول من خفت؟ هذا صحيح خطأ، النون في رواية من قالون نون بعدها خاء ما حكمها؟ الإظهار، الأول الإظهار عند أحرفي للحلق إلى أن قال همز فهاء إلى أن قال ثم غين خاء أهل خاء، نون ساكنة بعدها خاء الإظهار، تبقى السكون على النون ونظهر النون. كيف نظهرها؟ بغنة ناقصة. ما معنى غنة ناقصة؟ يعني قدر توسط النون. من خفت من خفت، لا نقول من خفت أو من خفت، لا من خفت، ولا نقلق نقول من خفت لا. وأما من خفت الخاء مفخمة لأنه حروف خصة ضغط انقض والفاء مرقة، خفت لا مهموسة. مواء مثل الأولى، الميم مرقة والواو مرققة لا مفخمة ولا ممالة، مواء أو فتحتها لا تمال، وكذلك الألف بعدها لا تمال. موازينه فأمه، ميم مشددة غنة فأمه هاوية مرققة كلها، والها في لابد من إيضاحها هاوية. وما أدراك خذناها، قلنا أصلها أدرى بياء مالة، عندما تسند إلى الكاف حكمها الإقلاب، يعني ياء فوقها ألف صغيرة فعل فوق الياء، دلالة على أنها تكتب ألف تكتب ياء وتنطق ماذا؟ تكتب تكتب ياء وتنطق ألف. وما درك ما هي؟ هي أصلها هي هي هي ضمير رفع يدل على ضمير رفع منفصل يدل على ماذا؟ على المؤنثة. ضمير رفع ضمير رفع منفصل ولا أليس كذلك؟ ضمير ماذا هذا؟ ضمير رفع منفصل. وما أدراك ما هي؟ كلمة هي هي دخلت عليها ماذا؟ ها السكت، ها السكت، هذه يسميها اللغويون والقراء يسمونها ماذا؟ ها السكت، يؤتى بها في آخر الكلمة هكذا. هناك كلمات عديدة في القرآن فيها السكت أو يعني آخرها هذه نحن بدأنا من سورة الناس وصعدنا، فأول ها هذه تأتي معنا من هاءات السكت، سيأتينا إن شاء الله تعالى في سورة ماذا؟ سورة الحاقة، ستأتينا إن شاء الله تعالى في تلك السورة أكثر من ها سكت بإذن الله، نتناولها إن أحيانا الله تعالى وفقنا لإكمال هذه الدروس بإذن الله تعالى، نتناولها في ذلك الموضع. المهم أن عندنا هي هذه فيها سكت، وما دراك ما هي؟ ماذا تسمى هذه الهاء؟ هاء السكت، أو تسمى هذه الهاء هاء السكت. طيب، هاء السكت ساكنة، هل ساكنة في الوقف أو حتى في أو في الوصل أو كذلك في الوصل ساكنة كذلك؟ في الوصل والوقف ساكنة، نقول هكذا في حالة الوقف، نقول وما أدراك ما هي في الوصل، وما أدراك ما هي نار حامية، وما أدراك ما هي نار حامية. بارك الله فيكم. النون مرققة، الألف بعدها مرققة في كلمة نار، النون مرققة والألف مرققة، والراء مفخمة لأنها ماذا؟ مضمومة. نار حامية، تنوين بعده حامة، حكمه إظهار. ماذا قال؟ فالأول إظهار، ثم قال ثم عين حاء الحاء، نار حامية، التنوين نون ساكنة، ننطق بهذه النون بغنة ناقصة، نار حامية، حامية، لابد من إيضاح الهاء. بارك الله فيكم. نعيد التلقين الجماعي مرة أخرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة؟ القارعة. وما أدراك ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. المنفوش. المنفوش. فأما من ثقلت موازينه. فأما فهو في عيشة راضية. فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه. وأما من خفت موازينه. فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ وما أدراك ما هي؟ نار حامية. نار حامية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه. وأما من خفت موازينه. فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. بارك الله فيك.